ولكن ما هو العمود الأساس؟ وكيف نكتشف العمود الأساس من بين الأعمدة أو الأوتاد أو كل السورة؟ أمامنا 120 آية، ليس هناك آية ليس فيها شيء إضافي. لا تستطيع أن تقول أكتفي بما قبله أو بما بعده. فكيف يتم اكتشاف العمود؟ ما تقول؟ النظر بعين التدبر لجميع الآيات نلاحظ أن كل الآيات أو جل الآيات الموجودة فيها شيء عن هذا العمود، سواء بالإشارة أو بالوضوح. طيب، وعلى هذا فما هو العمود من وجهة؟ فأنا أقول على هذا أن العقود أو العقود والمواثيق. العقود والمواثيق. والمواثيق. على أن الصورة ممكن يجد، يعني على أن الصورة بدأت بالنداء العقود والمواثيق، وبعد ذلك كل مرجحات الصورة ما بين ضرب أمثلة أو ما بين عقود ومواثيق، ويعني ما بين المنهج، ما بين الحل للمشكلة دي كواقع عملي، وما بين اللي بيبتعد عن الحل وبياخد حلول أخرى أي عقاب. نعم. يعني ماذا القرآن على معادي من الكتب السماوية؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمن العليم. يعني شمولية الإسلام بمشروع. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا فقه التعامل مع الآخر. فقه التعامل مع الآخر. لما قلنا فقه المعاملات، فقه المعاملات بيندرج تحته العقول، بيندرج تحته فقه المعاملة مع الآخر، بيندرج تحته الأحكام كلها الموجودة خلال الصورة. طيب ليه سميت بالمائدة مثلا؟ إذا عشان ذكر قصة المائدة، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، يعني لا تجد علاقة بين عمود السورة والمائدة، يعني والتسمية، يعني يمكن أن يكون الاسم شيء وعمود السورة شيئا آخر. نعم. هو أنا عشان أنا قلت أن عمود عمود الصورة تربية الأمة، فذكر المائدة هنا بيقول للناس يعني أنتم ما تعتمدوش أن كل حاجة تجيلكم جاهزة وأن يجب أن تتحركوا ويجب أن تعملوا. أي حد عنده شيء آخر؟ تصحيح تصحيح المفاهيم. نعم. هو إحنا قلت أن هي منهج للأمة، والمنهج ده يشتمل على علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بغيره من المسلمين بإخوانه المسلمين، وعلاقة العبد بغيره من غير المسلمين. وفي نفس الوقت جاء الحديث عن الأم، عن القوم الذين لم يتناهوا عن المنكر ولم يأتمروا بالمعروف فيما بينهم، وبين أن هذا كان سببا في هلاكهم. فحتى يستقيم حال الأمة لا بد وأن يكون منهم من يرد، من يقوم المعوج ويرد الهائج إلى طريق المستقيم بأمر الله سبحانه وتعالى. وذكر قصة بني إسرائيل وحالهم مع موسى عندما بعدوا وتأخروا ورفضوا الاستجابة لطلبه. وقبل ذلك جاء الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ممكن نقول يعني منهج الإسلام في يعني في علاج قضية المقاومة. ما هو نقدر نقول أشياء كثيرة جدا. نعم. لكن نعم. المهم إننا كيف نريد نتعلم كيف نصل إلى عمود السورة. من لما نقرأ أي سورة يكون عندنا وسيلة للكشف عن عمودها الأساس حتى نفهم جوها كله، وبعد ذلك ندرك أن هذه أوتاد ساندة ومسنودة من قبل العمود. القاضي المشترك بين الآيات. أيوة. المعنى المشترك بين الآيات. المعنى المشترك. طيب. كيف نصل إليه؟ كيف نصل إليه؟ ال ال ال المبدأ الأول هو أن نأخذ جميع المفردات الواردة في الآية، في الصورة، ونضعها في قوام. وطبعا لا بد لنا من تحليل معانيها وفهمها. وهنا نربط بين التفسير عند المتقدمين اللي هو يتعلق بمفردات القرآن وبيانها وبين ما نريد الوصول إليه. طيب بعد أن نضع جميع المفردات، طبعا أنا عجزت عن أن أضع جميع المفردات، عندي عقود ووفاء بالعقود، أوفوا وأحلت لكم بهيمة الأنعام حكم، وليه يجي هذا الحكم أول الأحكام بعد الأمر بالوفاء بالعقود؟ ليه مثلا ما جاء قضية الحكم أنه أحكم بينهم بما أنزل الله مثلا؟ اشمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ودخل على قضية الاستثناءات غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يفعل ما يريد، يحكم ما يريد. إيش العلاقة بين يحكم ما يريد وبين الوفاء بالعقود وبين الطعام وإلا لكم بهيمة الأنعام والاستثناء المتعلق بالإحرام إلى آخره؟ ثم يأتي بعد ذلك تتتابع الآيات. طيب المنع من إحلال الهدي والقلائد أو حلها، بغض الصادين عن سبيل الله، الدعوة إلى التعاون، أمر بالتقوى، ذكر محرمات، ذكر تمام الدين. وش معنى تمام الدين وذكر كمال الدين وتمامه يأتي في آية تتعلق بالأطعمة، في الحلال والحرام من الأطعمة؟ ما أهمية هذا؟ ثم اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، ويدخل هذا قضية النكاح والكتابيات وبشرط الإحصان وليس السفاح وليس اتخاذ الأخدان إلى آخره. ثم تجي الصلاة والوضوء، الغسل من الجنابة، التيمم، وبيان الطهارة بتفاصيل، سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما، الدخول بالتفاصيل ملفت للنظر. بعدين يتكلم عن إتمام النعمة والشكر والتذكير، ميثاق الله الذي واثقكم به، أمر مكرر بالتقوى، علم الله وإحاطته، كونوا قوامين لله، كونوا شهداء بالقسط، العدل، الوعد الإلهي، الامتنان بكف الأعداء عنكم، مرة أخرى التقوى، ذكر بني إسرائيل وميثاقهم وكيفية نقضهم للميثاق، معية الله الإلهية لمن يلتزم، أنه لو التزموا عملوا كذا وكذا وكذا إلى آخره، نسيان بعض ما ذكروا به وليس كله، فنسوا حظا مما ذكروا به. ثم يجي إلى النصارى ويذكرهم بنفس الشكل، ثم يبين مهمة الرسول ليخاطب أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى آخره. فإحنا حينما نأتي إلى عمليات الوصول إلى العمود، نحن محتاجون إلى أن نضع مفردات السورة كاملة في قوائم ونقوم بعملية تحليلها باعتبارها مفردات، ومن خلال التحليل نرجع لدورة أخرى، هل هذه الكلمة يعني وردت في سور كثيرة؟ مدى اهتمام الشارع بها سبحانه وتعالى؟ مثلا حينما تتكرر كلمة التقوى والأمر بالتقوى، هذا مفتاح أساسي ليس عادي، يعني السورة لكثرة ما تكرر من الأمر بالتقوى والتذكير بالتقوى فيها تكاد تكون سورة التقوى. لو أطلقت عليها سورة التقوى لست مبالغا، لأنه تكررت فيها مع ذكر كثير من العقود. السير مع سيرة بني إسرائيل وقضية الحكم، شيء من قصة بني إسرائيل وأمرهم بدخول الأرض المقدسة، ثم قضية التي يتيهون 40 سنة، ثم تأتي بعد ذلك قصة ابني آدم، وفورا ينتقل السياق ليقول إنما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هنا دخلنا في نوع من العقود مع الله أخرى اللي هي التشريعات وضرورة تطبيقاتها، جزء من العقد بينك وبين الله والعهد الذي واثقنا به. طيب، ثم يدخل على شيء سميناه احنا حد الحرارة. طيب، وتستمر الآيات تذكر لنا حد السرقة، ثم تدخل في مسألة الأحكام وتدعو أهل التوراة لأن يحكموا بالتوراة، وتدعو أهل الإنجيل لأن يحكموا بالإنجيل، وتقول له عليه الصلاة والسلام فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع، فإن جاءوك فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ثم يصدر له أمر أيضا أن يحكم بما أنزل الله إليه ولا يتبع أهواءه. ثم تجي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في الآية 48 اللي كنا نتحدث عنها، ثم يقول له باستغراب في الوقت الذي يأمرهم بأن يحكموا بالتوراة، والتوراة فيها هدى ونور، ويأمر أهل الإنجيل بأن يحكموا بالإنجيل ويبين لهم أنه فيه هدى ونور، ويأمره عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بما أنزل الله لو جاءوا إليه. هل بما أنزل الله والتوراة اللي مدحها قبل شوي وقال إنها هدى ونور، أو يحكم بينهم بما أنزل الله إليه بمعنى القرآن الكريم، أو بما أنزل الله إليه مما هو في إطار عملية التصديق والهيمنة، أم ماذا؟ نعم، فنستمر في هذا إلى أن نجي إلى عملية تصديق القرآن وهيمنته على الكتب السابقة، والنهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ذكر الردة، ذكر إذا توليتم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخره، موقف الأحبار والربانيين، قول اليهود يد الله مغلولة، الرد عليهم، إيمان أهل الكتاب وتقوى بعضهم، إقامة التوراة والإنجيل، أخذ الميثاق عليهم، الرسل الكثيرة الكثيرون الذين أرسلوا إليهم، اتخاذ الثلاثة، القول بالتثليث، البشرية المسيح وأمه، تحريم الطيبات والاعتداء في عمليات التحريم والتحليل في الأطعمة والمأكولات وما إلى ذلك. ثم تجي قضية الأيمان وكفارتها وتحريم الخمر ورفع الحرج في قضية الطعام، ثم الابتلاء بالصيد وقتل الصيد في الحرم وكفارته، والشهادة على الوصية ومساءلة الرسل، والأمر بالتقوى وقصة المائدة. تقريبا هذه يعني تشكل حوالي 40-50% من مفردات السورة، لكن للسورة مفردات أخرى كثيرة نستطيع استعراضها. فباستعراض هذه المفردات وتحليلها نحصل على شيء، يعني حسب الباحث، إذا أنا كنت باحثا عن الوصول إلى عمود السورة فحسب، الله أعلم أن عمود هذه السورة هو العقود. العقود وضرورة تقوى الله تعالى فيها. شكرا. العقود وضرورة تقوى الله فيها، فما يحتاج إلى الوفاء نفي به، ما يحتاج إلى التطبيق نطبقه، ما يحتاج إلى أن يكون حدا نقف عنده، ما هو حرام نحرمه، ما هو حلال نحله، وهكذا. فإذا نستطيع أن نقول إن العمود الأساس لهذه السورة ما هو؟ العقود وتقوى الله تعالى فيها بعدم التفريط بشيء منها، هذا هو العمود الأساس. كل الذي تفضلتم به هو أعمدة ولكن أوتاد تدور حول العمود الأساس الذي هو مفتاح السورة، العقود وضرورة تقوى الله تعالى فيها، وفاء وتطبيقا ووقوفا عند حدودها إلى غير ذلك مما يقتضيه الوفاء بهذه العقود. وهذه العقود هي ليست مجرد عقود المعاملات أو نحوها، وإنما هي كل ما عاهدنا الله تعالى عليه، ومنه أن لا نأكل مثلا إلا الحلال، ونحرم ما حرم، كل ذلك داخل في هذا. طيب، وميثاقه الذي واثقكم به. أليس من العقود ضرورة التقوى؟ لا، التقوى هي ما التقوى هنا يجب أن نفهمها أن الله تبارك وتعالى جعلها هي الضامن الداخلي في ضمير الإنسان لكل شيء. يعني الإيمان نضمنه بالتقوى، عدم الخروج على الإيمان أو إدخال شبهات إليه التقوى هي التي تحول بينك وبين الحلال والحرام، التقوى تحفظهما، فقه المعاملات التقوى تحفظه، فقه الحدود والعقوبات التقوى تحفظه، الوقوع بالذنوب التقوى تحفظك منه، الأيمان والوفاء بها أو الكفارة عند عدم الوفاء التقوى هي التي. فالتقوى هي أمر حاضر في ضمير المؤمن على الدوام يقوم بعملية الحراسة على كل شيء، من أمر أو نهي اعتقاد أو عمل فرع أو أصل أو أي شيء كان، الحارس هو التقوى. لو فقد الإنسان هذه التقوى راحت الحراسة، مفيش حراسة. طيب، فإحنا عندنا الآن سورة تحدثنا عن العقود والعهود وتقوى الله في وضرورة تقوى الله في الوفاء بها والوقوف عندها لو سمحت. طيب، فحينما ندخل في داخل السورة نجد إن الله يحكم ما يريد. هنا لما يعقب تبارك وتعالى على الآية الأولى أوفوا بالعقود، ومباشرة يدخل لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني كأنه في عجلة لكي يخبرك بهذا الخبر الهام، أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذه العجلة جاية من أن هناك أناسا كانوا يحرمون هذه الأمور، فيحرموها بحجج مختلفة، فيقول لك التوراة حرمت كذا، يقول حرم يعقوب على نفسه كذا، فلان وقف عند كذا، فكأن في عملية إسراع لإخبارك بأنه لا لا لا، افهم من البداية انه هذه محللة وخاصة وخلصنا. ايه وانتم حرم الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد ايضا، وهذا الاستثناء لانك انت راح تنط الى التعميم. تشوفوا لما نقعد نتكلم احيانا احنا بعدنا في بداية الموضوع، الانسان مش مكمل الفكرة، فبعض الناس يتبادر الى ذهن الشيء فيريد يقول انه كذا، طيب والموضوع الفلاني فقطع عليه هذا التفكير وقال له ترى هذا استثناء غير محل الصيد وانتم حرم، ان الله يحكم ما يريد. الله اعلم يحكم هنا من الاحكام، يحكم او يحكم ما يريد، يعني يجعله حكما من ناحية ويجعله محكما متقنا في بناء في غاية القوة من ناحية أخرى. ثم تجي الاستثناءات، لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد إلى آخره، ثم يبين لك المحرمات بالمرحلة الأخرى. هنا كأنه ربي تبارك وتعالى باعتبار ما يسمونه بنظام الحياة في الجاهلية كان مختل، وإذا نروح إلى سورة الأنعام ونشوف قالوا ما في بطون هذه الأنعام حل لذكورنا ومحرم على إناثنا وإن يكن ميتة فهم فيه سواء كذا كذا، ففي اضطراب شديد جدا في هذا الأمر يحتاج إلى كثير من التحديد ومن البيان، فجاءت هذه السورة لتعالج هذه الأمور. وبعد ما يبين حرمت عليكم الميتة والدم كذا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، بينت لكم بيان شافي كافي، لن يستطيع الذين كفروا أن يلبسوا عليكم دينكم فأصابهم اليأس. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم على دينكم، مش على أنفسكم، على أنفسكم في نظام منظومة أخرى تبين لك كيفية حماية نفسك منهم، ولكن ما تخشاهم على دينك، فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. ليش اليوم؟ هذا التأكيد على كلمة اليوم، هي جاءتنا وستأتي اليوم أحل لكم الطيبات بعد آية واحدة، لأنه كان يريد أن يقطع أي لبس بأن الأمر هذا قديم ومحتمل نسخ أو صار في شيء أو يعود الاضطراب إليه. لا لا محسوم، اليوم أنت حررناك من كذا، أحل لكم اليوم يئس الذين كفروا من دينهم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينهم وأتممت عليكم نعمتي. شوف هنا عبقرية القرآن الكريم في استعمال الدين في التوبة، حينما تكلم عن الأشهر وأن الزمان استدار وأعيد إلى أصله إن عدة ذلك الدين القيم، لما ربط الدين بالزمن هناك وبإعادة تنظيم الأشهر وإعادة تنظيم الزمن ودورة الزمن وسمى الدين القيم، ذلك الدين القيم، لأنه العلاقة بين الزمن وبين تكليف الإنسان والرسالة التي يحملها في الحياة. يعني إحنا ما هو رأس مالنا؟ رأس مالنا من ولد إلى توفي، طيب فهو هذا الميدان الذي نتسابق فيه، فإما أن ينجح وإما أن يفشل. فبالتالي لما يقول ذلك الدين القيم يعني الالتزام بالزمن كما خلقه الله تبارك وتعالى وفصله دون تلاعب به يصبح وكأنه الدين كله. ليه؟ لأنه هنا القرآن لما يأتي إلى مسألة كانت موضع اختلاف ونزاع وأخذ ورد يحاول أن يحسن فيها، فكأنه يحملها مفهوم الدين كله، فيقول ذلك الدين القيم. هنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويعكب فيها على إيه؟ على منظومة الأكل والشرب والطعام والحلال والحرام في هذا المجال. طيب، ويبين لنا تمام الدين في هذا لأهمية ما يسميه الغربيون اليوم باللايف ستايل، نظام الحياة اللي احنا غافلين عنه. يأكلون دجاج فاطس يفطسه ويجيب لنا اياه واحنا ناكل نهضم، يأكلون اشياء مسممة ملوثة مسلطنة الى اخره، احنا ماشي. ليه؟ لان احنا في تخلف، احنا ما قادرين حتى ندبر طعامنا. بينما القرآن يهتم بمسائل الأطعمة والحلال والحرام فيها بحيث يكاد يجعلها دين، وإحنا لحد الآن نعيش على الغير. فمعنى هذا أنه الفقيه لما يجي ويريد يعلم الناس أحكام العمران أو أحكام الاستخلاف، يعني في حلال وحرام غير المحرمات التي ذكرت صراحة إنما حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في محرم أنك أنت تقعد وأرضك متروكة ما تزرع والناس جائعة في، ولذلك احنا الفقهاء جزاهم الله خير يسموها إحياء الموات، يعني وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فإذا هي موت وحياة، فأنت تترك أرضك ومواردك ميتة وتستورد من هنا وتشحت من هنا ومن هناك. بحيث الإهانة الفظيعة امبارح نيوزيلندا تبلغ كينيا تقولها عندنا طعام للكلاب كثير احنا مستغنين عنه وممكن يساعدكم في التخفيف من آلام المجاعة اللي انتم فيها. فكينيا جنت انه يعني نصوا هم طعام الكلاب في الغرب طبعا بالفعل يعني في اوادم كثيرين يعني في بلداننا المسلمة مش لاقين حاجة زيه، الكلاب مدلعة جدا يعني في الغرب. في أمريكا حوالي 70 مليون كلب وحوالي 120 مليون قطة. لو كلاب في أمريكا أكثر كمان. إيه، وفي كلاب من نوع آخر طبعا في فرنسا في غيرها إلى آخره. فهذا فاللي يعرض عليك بهذه الإهانة بهذا الشكل انه انت عندك مجاعة والصومال جوعان الان تموت من الجوع، العالم الاسلامي مش قادر مع كل موارده وثرواته انه البلدين الوحيدين في العالم اللي فيها يوميا مع كل طلوع شمس يموت حوالي 150 شخص من الجوع بنغلاديش ومالي في افريقيا. بنغلاديش في اسيا ومالي في افريقيا، والان تقدر تضيف لهم الصومال وما يجري فيها وتضيف لهم دارفور وما يجري فيها الى غير ذلك. فطيب لما ربي جل شانه يهتم بهذا الامر هذا الاهتمام ويمتن عليك بالحل والحرمة، معناه انت كنت واجد، والا لقال لك يجب عليك ان تزرع ويجب عليك ان تربي مواشي ويجب عليك ان تفعل وتفعل وتفعل الى اخر. الان بعض بلداننا لما حتى تعمل شيئا ما وتحس بنوع من الاكتفاء في جانب من الجوانب راسا تصدر لها الاوامر لا بطلوا تزرعوا، وفي بلدان مسلمة كثيرة امرت بان لا تزرع بعض المواد من أجل أن تبقى تستورد. فكيف يواجه الفقيه مشكلات من هذا النوع؟ يواجهها بأن يحول فروض الكفايات إلى أعيان، فتصبح الزراعة آنذاك فتوى بوجوب زراعة البطاطا في البيوت. زين، فقال أي حد منكم عنده إن شاء الله متر واحد حديقة ما فيش حدائق، روح ازرعها بطاطا. طيب، والجانب الثاني قال لهم ما تأكلون إلا نوع واحد من الطعام ومن الفاكهة. عندك تفاح لا تجيب برتقال، عندك برتقالة لا تجيب تفاح، وهكذا. فقدر يقاوم 8-9 سنوات حرب وحصار وكذا بدون أن يجعل شعبه يجوع. كانت الناس تعتمد على هذه، أنه كل بيت فيه إن شاء الله مترين مساحة يزرع فيها شيء ما. فإذا الأمم مش تعيش على مجرد أن نعلمها يعني تصلي وتصوم وكذا، ولكن يجب أن نعلمها أيضا الأمور التي تتعلق بحياتها وبتحسين أوضاعها، وبأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسها في هذه الأمور. وإلا فكون السورة هذه يعني تبين لنا بهذا الأمر، وتجعل تمام الدين وكمال الدين وتمام النعمة ورضا الله بالإسلام لنا دين، وبين حاصرتين، حاصرة المحرمات بعد أن امتن بالمحللات، ثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم يقول له يسألونك ماذا أحل لهم، فيمتن عليه هنا مع التفاتة لها معنى كبير إلى أهل الكتاب. اليوم أحل، يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات، مش بس هذا، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بعدين أيضا يمتن علينا مرة أخرى وفيها إشارة لأهل الكتاب، اليوم مش زي أهل الكتاب حرمت عليهم كذا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، أحل لكم الطيبات كلها وطعام الذين أوتوا الكتاب أيضا حل لكم، هذا النوع من الإضافة، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافعين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يدخل إلى قضية الصلاة ويذكرنا بنعمة الله وميثاقه الذي واثقنا به، ويبين أنه عليم بذات الصدور. طيب، نجي إلى الأمر الآخر من العقود حتى يكفينا الوقت، بس احنا نريد نتعلم منهج في القراءة نتبعه في كل سور القرآن وليس في سورة واحدة منه. فنشوف تبارك وتعالى يذكر لنا عن بني إسرائيل، لأنه دائما يبين لنا لكي لا ننسى، أنه شوفوا هؤلاء أمة أيضا اصطفيتها قبلكم، عملوا وانحرفوا وفسقوا وأجرموا، فشوفوا إيش اللي حصل لهم، فإياكم أن تفعلوا ما فعلوه وتسلكوا نفس السبيل، فنسوا حظا مما ذكروا به. فإيش صار يعني الآن العداوات بين المسلمين إيش حلها؟ إيش حلها؟ مش حلها لتنمية ولا ما التنمية مطلوبة وكل مطلوب وكل من فروض الكفايات، ولكن حلها ما هو؟ حلها الرجوع إلى الحرف الذي نسي أو إلى الكل الذي نسي، والاعتصام بحبل الله ومزيد من التمسك بذلك الحبل بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم يبين لهم التفاتة، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما مش حيطلع كل عيوب، لا، جانب منها وهو كافي بأن يشعر بما فعلتم في أنفسكم وبما فعلتم في كتاب الله وفيما أورثكم إياه. يلتفت لليهود ثم يلتفت للنصارى ثم يبين لنا قصة جبنهم عن دخول الأرض المقدسة بشكل واضح وجلي، ثم يبين لنا قصة التيه. طبعا هذه الأمة حفظها الله تبارك وتعالى من هذه القضايا الحسية من التيه وكذا، ولكن في التيه الفكري الذي نعيشه، هذه الضلالة، هذه الحيرة. فإذا كان بني إسرائيل تاهوا في صحراء سيناء ويطلعون الصبح ويشوفون نفسهم في المساء راجعين إلى نفس المكان وكذا، فإحنا التيه الفكري ما يزال مسيطر علينا، وهذا التيه قد أخذ ربما أكثر من 40 سنة بكثير، وإحنا في حاجة إلى الخروج منه إن شاء الله. طيب هنا نشوف تجينا مباشرة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، وتجي مصدرة بهذا الأمر الهام، واتلوا اقرأ عليهم نبأ ابني آدم، واستخدم اتلوا، ولم يستخدم مثلا واذكروا، واذكر لهم، واذكر في الكتاب فلان، استخدم اتلوا لأن التلاوة فيها معنى الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. التلاوة تشتمل على معنى المتابعة والتدبر ومحاولة الاستنباط واستخراج العبرة ومعرفتها بدقة. طيب فانتهينا من أولادها، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طيب احنا قاعدين نستشهد بها خطباء ومخاطبين على المنابر، دائما لما يجي القرآن يقول من قتل نفسا بغير نفس، هذه شرائع القصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، أنه اللي يقتل واحد كأنما قتل الناس جميعا. هذا ليس من التشريع اللي هو لنا، وإنما جزء من شرائع الإصر والأغلال التي وضعها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل. لا بأس هذه ممكن أن تمشي، باب التبرير والتخويف والزجر لبني إسرائيل، خطاب لبني إسرائيل في آية تاني، خطاب في الخطاب لدينا احنا يا أيها لازم كنت عليكم في قصص في كل النوازل والأزمات. ما حنجي حنجي يا مولانا حنجي. طب هي الآية دي يعني إسر على بني إسرائيل وانتيه علينا احنا، أنت على بني إسرائيل برضو حضرتك. يا بس أنا دايم فكريا، ما احنا قلنا مش حتيه تروح الدياب ولا رايح الجيزة، حتروح الجيزة وحتوصل الجيزة ولا تروح الدياب. لكن التي اللي احنا فيه لأن الله رحمنا من التي الحسي، فاحنا عندنا التي الفكري. نعم طيب، ما قلناش حاجة يعني المسألة لا تنافي. هل هو كان يعني هل هو كان يترتب على هذا الخطاب وعلى هذه الشريعة شيء من العقاب وسع ذلك من شريعة الإصر وال هو هذا شريعة بني إسرائيل شريعة إصر وأغلال. ليه؟ طيب ففي شريعة اسمها شريعة الإصر والأغلال، قائمة على ماذا؟ قائمة على أيضا تعاقد بين الله تعالى وبين بني إسرائيل. هذا التعاقد أن يعطيهم كل اللي يطلبوا زين، وينزل لهم الآيات اللي هم عايزينها. فأعطى الموسى 9 آيات 9 خوانم تمام، ومنها أعطى أنه يضرب بعصا الحجر يتفجر له مياه. طيب ويقعد وهو قاعد ينزل على اليمن وسلوى يعني فل ميل كما يقال طعام وجبة كاملة بما فيها الحلو فأكل وحلو كمان. زين جماعتنا جاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا أنت تقول أنك نبي مثل موسى. طيب موسى كان يفجر للناس الصخور ويطلع لهم مية، احنا يا أهل مكة كاتلنا العطش طيب عايزين ينبوع واحد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فماذا كان جواب؟ قالهم نعم مثل ما قال لبني إسرائيل لا، قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أنا ما أستطيع أجيب لكم ولا حاجة من هذه، فمن شاء فاليوم فمن شاء فليكفر. طيب بالنسبة لبني إسرائيل لا، ده كله جاء نتيجة خارق العطاء خارق العقاب، لأنه في المائدة مربينا الآن قبل قليل قال إني منزلها إليكم فمن يكفر بعد منكم. ولذلك قال الله في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ماذا يعني هذا؟ أن هذه الأمة لم تعط خارق العطاء بحيث وقالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، يدلعون اللي عايزين ياخذوه، قال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. طيب بالنسبة لنا ما في شأن، لا أعطى ينبوع جل شأنه ولا سقى أهل مكة ولا أنزل عليهم مائدة، وكان عليه الصلاة والسلام هو وأفضل أصحابه أحيانا يربط على بطنه الحجر وقد يلتمس عند بعض أصحابه ما يأكله. طيب إيش المؤشر؟ فهنا أنت طلبت وتعهدت أن إذا أعطيتك كل ما تطلب تنفذ كل ما أمرك. طيب عدل ولا لا؟ عدل. فلما جاء قال اسمعوا وأطيعوا قالوا سمعنا وعصينا، فإيش كان لك؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني يا ولد أنت مش راضي، طيب أنا عمل فيك كذا وكذا وكذا. فهذا المنطق اللي ترى في التعامل مع أصحاب هذه الشريعة، واحد مثل ما يسميهم سيدنا عيسى يقول غلاظ الرقاب. طيب غلاظ الرقاب ما يسمعون، ما عندهم استعداد للطاعة ويريدون كل شيء. طيب فإيش يصير؟ شريعة إصر وأغلى. فبالنسبة للشريعة الإسرائيلية رجم الزاني ولا بد، ما في شيء اسمه جلد، لا محصن ولا غير محصن، من زنى يرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، موجودة في سفر التثمين. هنا القتل في بني إسرائيل يجب القصاص، ما في حل آخر، انت عندك القصاص والعفو والدية، معناه انت عندك ثلاث مستويات، هو ما عنده الا مستوى واحد، فشريعته شريعة اصر واغلى. ولذلك صارت قصة البقرة ولازم يحيى الميت علشان يقول مين قتله، لانه عايزين حد اللي يقتل به، فلازم يقتل احدا بذلك القتيل. بالنسبة لك يحبطك على العفو، وإذا لم تعفو فدية، تصر على القصاص لك هذا، ولكن وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عندك التخفيف والرحمة هنا. بالنسبة لك أنت عندك الزاني إذا لم يكن محصن، وسنأتي لمناقشة موضوع المحصن، فعليه الجلد. طيب، ويقول لك لا تشهد عليه، ويقول له الرسول عليه الصلاة والسلام أفلا سترته بثوبك؟ طيب، ويقول له يا رسول الله فعلت فعلت، لعلك قبلت، لعلك فاقت، يعني بيقول له خلاص قل لا، وقال له قل لا كمان. زين، فهذا التخفيف، مع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له إذا أبلغ بالجريمة إلا أن ينفذ، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام من حرصه على الناس ورأفته بهم يلقن المتهم كيف يبرأ نفسه، كيف يتخلص من العقوبة، كيف يرجع عن الإقرار. وهذا لم يحدث أبدا في تاريخ البشرية من أي قاضي أو والي أو مسؤول عن إنفاذ قانون عقابي إطلاقا أبدا. ليس هناك أحد على وجه الأرض فعل هذا قبله أو بعده عليه الصلاة والسلام. طيب، فإحنا الآن لما نجي هنا ونقرأ هذه الآيات، هذه يشير لنا إلى عملية التشديد في قضية القتل، ثم يأتي. وهنا بيت القصيد، الأخ immediately يعني قال حد الحرارة، ذكر حد الحرارة. طيب، على طول immediately، على طول، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، شوف السياق، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. واحفظ لي كلمة فساد في الأرض، هذه مهمة سنأتي إليها. فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم بني إسرائيل رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، شفت، أو فسادا في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مين ذولا؟ الناس كلها. أيوة، الناس كلها معلوم اللي جاتوا بأصل الإساب. يعني شمعنا خصصنا عشان من أجل ذلك بس؟ لا صبرهم تواصل للذين تابوا. يعني أنت ما السياق القرآني ملوش يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومحاربة الله ورسوله، يعني هذا قاطع الطريق المسلم. يعني يمكن لو سألت شوية، يمكن لو ذكرت سيدنا رسول الله قدامه قد يصلي عليه. طيب، وما في ذهنه أنه يعني لو أدرك أنه في هذا ويحارب الله ورسوله يمكن يتردد 20-30 مرة قبل أن يعمل هذا. طيب، والعيارين إذا قرأت تاريخ بغداد في حاجة اسمها العيارين والشطار. العيارين والشطار دولة كانوا يقطعوا الطريق ويأخذوا كذا، ولكن عندهم تقاليد أنه ما يأخذون، ما يسلبون أحد ليس بغني. ولما يسلبوا هذا الغني، أول شيء، أول استفادة من هذا الذي يسلبونه يودوها لإنسان يحتاج إلى ذلك. يعني لو سلبوا غنم وبقر وكذا وهذا، يودوها لأناس جوعانين، أولا يطعموهم قبل ما هم يأخذوا. فكانت تقاليد فيها تقاليد فتوة وفروسية وكذا إلى آخره. طيب، تريد تعتبرهم ذولا يحاربون الله ورسوله؟ طيب، تفضلوا. نعود، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ من واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. طيب، تفضل تقرأ أنت، يلا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. انتبهوا رجاء. كلام كبير يا اخويا. هو حضرتك الايات واضحه، احنا 70 واحد احنا معانا في شريعه بني اسرائيل، نقتنع ان شاء الله. لا مش هنقتنع، بس الربط بين الموقفين يعني لما ربنا سبحانه ذكر قصه ادم في البدايه فقتل قبيل هابيل كانوا بمثابه هو يعني الكونكش القتل بالنسبه عند اليهود برضه نظر للشاشه بالجزئيه دي توصل لنا احنا بقى في جزاء قطع الطريق والمحارب وقص عليهم هم الاثنين. وين ذكرنا احنا مش موجودين يا اخي؟ خلنا اقول حاجه، ليه جبتونا نبطتونا نبصتونا هنا؟ ما احنا مش موجودين، احنا ما لنا علاقه بزي اسرائيل. كلام كويس؟ لكن لنا علاقه بالاصل الذي من اجله شرع الشرع اللي هو ابن ادم دول. ابن ادم. يعني احنا منفصلين عن بني اسرائيل. يعني لما ربي هو الكتاب كتاب ربي ولا كتابك وكتابي؟ الكتاب كتاب الله. هو جاي يقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. تحديد. طيب خبر عن بني اسرائيل. ما احنا جزء من بني اسرائيل هذا المثل الاولاني. بس هل احنا جزء من بني اسرائيل؟ لا مش يوسف بن اسرائيل، ماذا بن اسرائيل؟ اسرائيل هو انما جزاء الذين يحاربون. ماذا علينا؟ بني اسرائيل بالقتل. الصدور حبيبي سيبك من هذه، احنا في المائده وفي الايات دي. نعم خلينا نفهمها واحده واحده. طيب ازداد ثلاث مراحل يا استاذنا. نعم هذا الحكم اليوم معناه ينفي عنا نحن؟ لا حبيبي مش عين في احتاج الى دليل اخر. اتفضل حضرتك. معناه اذا خلينا هذا اتفقنا انا نقول هذا لليهود، جيب لي دليل اخر على قضيه الحرامه غير هذه. طيب ماشي. طيب دلوقتي احنا في قانوننا في شرعنا في حاجه في شرعنا يا دكتور محمد. اتفضل. اللي قتل مننا في الاسلام مش كانه قتل ناس لنا؟ مش ده قانون عام؟ اي بشر يقتل بشر فكأن. وفي خصوصيه في الايه هنا يبقى ايه نخليها لبني اسرائيل من مدافع الى ذلك او الملجئ ليه؟ طيب كيف تقتص منه اذا هو قتل البشر؟ ما احنا عندنا الجماعه اذا قتلت الواحد، بس مذهب سيدنا عمر قال اقتل الجماعه بالواحد والا المفروض واحد بواحد. زين فاذا كان الجماعه التي تقتل الواحد لا تقتل جماعه، فلما تعتبر من قتل كأنه قتلنا جماعة؟ لو قال نص قرآن قال نص من تعظيم النفس تعظيم، لأن القتل في حد ذاته يعتبر قتال معينة وفي خصوصية. هل يرتبط الحكم ببني إسرائيل فقط؟ أنا ما أقول هذا، أنا عايزكم يا أولاد الحلال يا أولاد الحلال، أنا عايزكم واحدة واحدة نقرأ القرآن ونهتدي به، ومن لم يهتدي بالقرآن فلا هدى الله. طيب فعدوا عليهم نبا ابني آدم اقروها. اقرأ يا شيخ زكريا، اقرأ يا شيخ. يلا يا شيخ زكريا. وانا اقرأ يا شيخ زكريا. اقرأ يا شيخ زكريا. اقرأ اصل واحدة واحدة يا شيخ قراني. الله يرضى عليك. لو سمحت شيخ زكريا استعينوا بالله من الشيطان الرجيم وعودوا الى روحانية القرآن الكريم ولنقرا فيه. والله اقسم لكم بالعشرين مش بالعشره، انه بس تقنعني بان هذه شامله او عامه او فيها عموم يشمل بني اسرائيل والمسلمين على عيني وراسي. طب نجيب من اول قبل ان يقرا فضيله الشيخ، عندنا ايات تقريبا من اول قال موسى لقومه الى بعد ذلك بيتكلم عن بني اسرائيل. بعد موضوع دي ربنا قال واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. طيب ما ادم الايات كلها بتتكلم عن بني اسرائيل، يبقى خلاص المفروض بقى التلاوه دي كل لهم هم مش لنا احنا كمان. ايش؟ واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. مش الايات كلها قبلها بالضمير هنا يعني. وايش المعنى يعني لو ان كان على راسك ما لو ايش اللي يترتب؟ ما هو المحال الذي يترتب على قولنا ان واتلوا عليهم اي على بني اسرائيل نبأ ابني ادم تقرب هذا؟ ايش اللي يصير؟ يعني ايش اللي تقصد انت؟ اللي عايز اقصده بقى عايز اقول ايه الفايده اللي هتعود علينا كامه من نزول هذه الايات في القران؟ اخذ العبره الاشياء وتبدا تتباين ان تعرف ب بأنه يعني هذه قوانين الله تبارك وتعالى في من يعصي. لأن احنا فزنا كده أفهم من حضرتك احنا لينا الأحكام يعني احنا لينا العبرة والعظة ومناش الأحكام من الآيات اللي نزل فرقون. لا يا ابن الحلال احنا بنتكلم عن واحدة. معلش احنا عبر بس عن رأيي. لا لا طيب. في ثلاث تعليقات حضرتك قلتهم او ثلاث خواطر كان تعليق على الآيات عامة. ان الآية لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم قلت ده آية مشروطة وأسقطتها للأمة الإسلامية نحن أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وكذا ربنا يمكننا. هذه حاجة. الحاجة الثانية فنسوا حظا مما ذكروا به بني إسرائيل فأغرينا بينهم العدو. وإحنا إذا نسينا حظا مما ذكرنا به يصيبنا ما أصابه. سقطت علينا. الثالثة قضية التيه فإذا دي سنن إشمعنى الحكم بس اللي إحنا بعدنا عننا. أنا قلت لك أنت حدثي توهان حسي 40 سنة مثل ما تاهو. أنا بقول لك أنا دون توهان فكري يعني توهان فكري بس يا استاذ احمد وبلاش نسحب راسي احنا تاهين احنا كويسين جدا. طب احنا عايزين بس نربط باللي قبلها واللي بعدها يعني حضرتك قلت الوقت لو قلنا له اللي هو في الشارع ده تعالى وانت كده ده محاربه وبتاع هيرجع طب ما ظل الا الذين تابوا وراحوا العمليه. لو ربطت فضيله الدكتور هيحلها يعني لو احنا اليهود لو ان اليهود مش اليهود لحدهم بس اسمع لي اسمع ما هو عايز يقول له يا الكتاب انتوا لو تريدون تنجون من هذا الخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة ارجعوا إلى وصية موسى لكم بالإيمان بالنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وتلك هي توبتكم. أنتم ليه مستكثرين على بني إسرائيل؟ بسم الله عز وجل تدبر. واتلوا عليهم نبي آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إيه. طيب هذا الضمير واتلوا عليهم الضمير يعود لمن؟ أقرب مذكور بني إسرائيل. بني إسرائيل ماشي الحال. طيب توكل. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الموضوع التقوى هنا له كلمه اي نعم تفضل لان الان بضلتك ان ثاني اقرا له نعم نعم تغير لان ربما حد ثاني يقرا لا لا لا انا اذا نفس الاقرا هو قران ما يقدرش يتلعب فيه لو حديث اعرف حيزود حاجه ولا بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هنا الكلام هو احنا دلوقتي موضوع من أجل ذلك الذي حدث بين ابني آدم ومن أجل جرأة ابن آدم على القتل تمام وضعنا هذه الأمور. طب ما دام ببلد إسرائيل يعني أنا كيف سنة بس يعني من أجل ذلك. طب هم ابني آدم عملوا كده طب ليه ربنا يكتب على بني إسرائيل؟ لأن بني إسرائيل غلاظ الرقاب وعندهم جرأة على الدماء إلى آخره. لا ما ذنبهم ما هو لا ليس فعلهم ده بدهم عبر يقول في نظامهم ان ده يعني ما هم وقال من اجل ذلك علشان كده عملنا. طب هو ايه اللي هم قدموه علشان يعملوه؟ من اجل ذلك الذي فعله هذان اللذان لا تستطيع تحديدهما بانهما يعني احنا بنحددهم قابيل وهابيل وكذا وكذا ونسمي. هو ذكر ابني ادم ونحن ايضا من ابناء ادم كلكم لآدم وآدم من تراب. يبقى حتى تقابلوا هابيل دي بحشر لا عشان نصفين بس من أجل ذلك. لا هو ممكن في حاجة للآن ممكن تتقال إن الشوع من قتل يقتل من بداية بني إسرائيل يعني قبل كده من قتل ما كانش شوع. آه على راحتك. لا يعني بس عايزين نستخرج حاجة نخرج فيها. خلي نخرج فيه انه الشيخ يقول لك طيب مو هذولا بنو آدم وبنو آدم يعني يرجعوا لكل البشرية فليه تختص ببني إسرائيل؟ طيب هذا هو سؤال الحقيقة تسألوا ربنا مش تسألوا الحد ثاني. لأنه هو جل شأنه اللي خصص هذا وقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر. فمن أجل أنت عندك إذا قرأت في القياس ولو درس واحد تعرف أن من أجل نصف التعليل. يعني لو رحت الآن إلى أي كتاب في أصول الفقه وقرأت في مباحث العلم فتجد قولهم من أجل نص في التعليل لا يحتمل شيئا آخر إلا التعليل. لأجلي ولكي لا ومن أجلي هذه تعتبر نص في العلم. فلما ربي تبارك وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا فهذه الكتبة على بني إسرائيل معللة بما حدث، ربما إشارة إلى الطبيعة البشرية اللي إشار الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربما إشارة إلى أي شيء. بس الذي يهمني أنا هنا يهمني التعليل المنصوص عليه من أجل ذلك كتبنا على من؟ ما كان يقول كتبنا على البشرية، ما قالش كذا، قال كتبنا على بني إسرائيل. فليه أنت تدرج نفسك تحت بني إسرائيل وأنت لست منهم؟ لا ممكن يقول بني آدم من بني إسرائيل. ليكن ما يكون أنا ما يهمنيش. أنا ما يهمنيش يطلع قابيل يطلع عابيل يطلع مابول، ما مش شغلي. أنا شغلي منهم متحمل إيه؟ طيب تحملهم ربي حملهم مش أنا ولا أنت. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يا سيدي ابعث وتعالى بكرة جيب لنا حاجة. يعني ده حكم جديد. لا انا ما عندي مانع شيخ. الان بعدين شيخ انا لا مانع لدي، لا مانع لدي اذا قلنا هذه لبني اسرائيل وعقوبه تتعلق ببني اسرائيل لانهم هم الذين يسعون في الارض فسادا. وروح للايه 66 ايضا. يا شيخ ارجع للايه 66 من نفس السوره. وقالت اليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يعني لسه احنا بنتكلم على تفسير القرآن للقرآن. فيسعون في الأرض فسادا مين؟ مين؟ أي بشر؟ بني إسرائيل. أي بشر تولى ساعة في الأرض يا شيخ؟ يعني أنت محامي عن اليهود الله يبارك مش محامي عن اليهود. يعني أنت إيه اللي نصبك محامي عن بني إسرائيل؟ أسلم يعملوا بني إسرائيل أي بشر طبيعة إنسان. لا في أصل هنا في مناقشة. مغلط يقول هم. يعني أنت ليه؟ هو الهدف من المناقشة كلها عدم نفي حد الحرارة. أنت ما أنت إذا أثبته القرآن، إذا أثبته القرآن فلا يملك أحد أن ينفيه. وإذا لم يدل القرآن عليه فإما أن تأتي بدليل آخر يدل عليه وإلا فليس هناك الدليل الآخر. هو حديث العرانين يا أستاذنا. يا سيدي سيبك من العرانين، أنا بتكلم بالقرآن. مش جلسة الله يهديكم يا دكتور. فتوبوا إلى بارئكم، نتكلم عن قرآن في وردة بنائية وكذا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهنا قال إلا الذين تابوا. طيب الا اللي هذا جيد. يعني ده هذا جيد ايضا الى علاقه في وحدث نوع الداعية هذا بارك الله فيك. انت جبت دليل اخر على ان المطلوب بني اسرائيل. المطلوب بني اسرائيل طيب حجي ان البلد انك هنا ويسعنا القرني. اسمع يا شيخ قرني. طيب عندك هنا ويسعون في الارض فسادا 64 ويسعون في الارض فسادا وبعد ذلك من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانه قتل النفس. لا خلاف في هذا. يعني كل هذا ليس له معناه احنا هجرنا القران هجرا غير جميل حتى لانه نعوذ بالله اذا كان يعني بنحاول لانه في شيء ثابت في مخه احنا الحكم بين القران الكريم يا اخوان. لا اسبيع شيء بسيط بس عشان ناخذ خلفيه عنه. يلا لا اقرا موضوع. لا لا خليه يقرا ما حدش مش موضوع. يقول لك ذلك ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولا علم وانما غلبت عليهم البدوات والاميه فاذا تشوفوا الى معرفه شيء مما تشوف اليه النفوس الانسانيه في اسباب المكونات وبدء الخليقه واسرار الوجود فإنما يسألون عنه عن الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من الجميع الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كانوا عندهم مما لا تعلق له مما لا تعلق له من الأحكام الشرعية التي يحدثون ما استقرأت فيها مثل أخبار بني الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحمر وهب بن منبه وعبد الله بن اللي عايزين نقوله هو بيقول هنا إن العرب لم يكونوا أهل الدين وبيرجعوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى علماء الكتاب هو فين النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قبل الإسلام يعني قبل الإسلام أهل الكتاب كانوا لما جاء الإسلام ما انقطعوا عن مساءلة أهل الكتاب وخاصة أولئك الذين دخلوا الإسلام من أحبارهم مثل عبد الله رضي الله عنه وسلم.